أن تقدم لكم هذه المحاضرة. وهذا اللقاء الثاني هو جواب على هذا السؤال: كيف ينظم المسلم فكره في مسائل العلم ومسائل الخلاف؟ لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو القسم الثاني من هذه الدورة تحت عنوان كيف ينظم المسلم فكره. وقد سبق في المحاضرة الأولى اللقاء الأول الجواب على هذا السؤال، وهو كيف ينظم المسلم فكره في حياته العامة. وهذا اللقاء الثاني هو جواب على هذا السؤال: كيف ينظم المسلم فكره في مسائل العلم ومسائل الخلاف؟ تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل أنزل كتابه محكما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام هنا بمعنى أنها أتقنت، فلا يقع فيها اختلاف ولا تضاد ولا تناقض. وجعل الله عز وجل الحق واحدا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله المذكور في الآية هنا هو شريعته التي حماها الله عز وجل من التناقض، فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال ربنا عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن الله عز وجل كلف البشر ليعتقدوا ما جاء في هذا الوحي وليعملوا به وليجتمعوا عليه. ورحمة منه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل راعى أحوالهم في التكليف، فإن هذا الدين إنما جعله الله عز وجل لتكليف البشر، والله عز وجل يعلم حال عباده من الضعف في العلم والإدراك وما قد يقع فيهم من الاختلاف. ولذلك شرع الله عز وجل لعلمائهم ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عبد الله بن عمرو العاص بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. فجعل الله عز وجل للحاكم والعالم والمجتهد والناظر إذا أصاب الحق جعل الله عز وجل له أجرين، وإذا أخطأ وهو يقصد طلب الحق وقد اجتهد أي بذل وسعه في ذلك جعل الله عز وجل له أجرا. ومعنى ذلك أن الله عز وجل عذره في خطئه وجعل له في اجتهاده أجرا، لأنه قصد الحق وطلبه من وجهه واجتهد الاجتهاد الشرعي ولكنه لم يصب الحق، فرزقه الله الأجر على طلب الاجتهاد وطلب الحق والقصد الحسن، وعذره فيما أخطأ فيه، والحديث صريح في ذلك: فإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، أي لا إثم عليه وهو مأجور، لكن له أجر واحد. وهذا من هذه الشريعة الحكيمة مراعاة لأحوال المكلفين. وينبني على هذا الأمر أن الناس قد يختلفوا في العلم الخاص، أي في المسائل الدقيقة، كما يختلف فيها أهل العلم، كما هو الشأن في مسائل في بعض مسائل الحج أو بعض مسائل الاقتصاد أو بعض مسائل البيوع أو بعض المسائل الأخرى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إن العلم ينقسم إلى علمين: علم العامة وعلم الخاصة. والمقصود بعلم العامة ما ظهر من أركان الإسلام كما مثل الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وما ظهر من أركان الإيمان، وما ظهر من مسائل الحلال والحرام، وهي التي يشترك في العلم بها العلماء والعامة. ولهذا قال رحمه الله: إن هذا العلم هو الذي ينقله الكافة عن الكافة من أهل العلم من التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى أنه من علم العامة أي علم معلوم مشهور واضح بين لا اختلاف فيه. وأما علم الخاصة فهو ما تشاهدونه من اختلاف أهل العلم في المسائل الدقيقة كما أشرت في الأمثلة السابقة. ولهذا النوع الأول لا يصح فيه الاجتهاد والنظر، لأنه معلوم وليس محل اجتهاد، ولهذا قال أهل العلم اجتهاد مع النص، لأن النصوص الأمر الأول ظاهرة متوافرة بينة منتشرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي لا يعلم أركان الإيمان؟ ومن الذي لا يعلم أركان الإسلام؟ ومن الذي لا يعلم وجوب التحاكم إلى الشرائع؟ ومن الذي لا يعلم وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ومن الذي لا يعلم عصمة الدماء وحقوق المسلم؟ ومن الذي لا يعلم وجوب الأمر بالعدل والنهي عن الظلم؟ ومن الذي لا يعلم تحريم الشرك والزنا والخمر وغير ذلك من المعلوم من الدين والبين؟ فهذا من علم العامة الذي يشترك فيه الناس جميعا. وعلم الخاصة كما أسلفت لكم في دقائق في مسائل دقائق البيوع والطلاق وبعض مسائل الحج وغير ذلك من المسائل التي يختلف فيها أهل الاختصاص وهم أهل الفتوى، فهم على ما آتاهم الله من العلم وأورثهم من الهدى، إلا أنه قد يتفاوت بينهم الاجتهاد، وهم داخلون جميعا في الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي سبق ذكره. فمن أصاب منهم الحق فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، ومن لم يصب الحق فله أجر على اجتهاده وهو معذور في خطئه. وهذا من رحمة الله عز وجل لأهل العلم كما أنه من رحمة الله بالمكلفين. فكيف ينظم المسلم فكره في مسائل العلم ومسائل الخلاف، وخاصة في العصور التي يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم وتكثر فيها الشبهات؟ ولعل عصرنا الحاضر هذا هو من العصور التي تصلح مثالا لذلك، فقد تكلم في العلم العالم والجاهل والمتخصص وغير المتخصص، وقد نشر في القنوات وحتى في الصحف ممن لا يحسن شيئا في العلم وهو يتكلم فيه، فكثر اللغط في مسائل العلم وأدخل الناس الشبه حتى على المسائل الأصلية والأساسية. فهل يصح ذلك؟ هل هذا الخلاف الذي ينشر عن الإسلام في العالم كله هل يصح نسبته إلى الشرع؟ هل العلماء فعلا يختلفون في أصول الدين وكلياته وأسسه؟ أما أن الخلاف محصور في بعض المسائل الدقيقة من مسائل الفقه المعروفة، كيف ينظم المسلم فكره تجاه هذا الخلاف الذي ينشر في العالم؟ ونرى أن من القصد في نشر هذا الخلاف هو جعل الناس يختلفون على الدين، فإن من أعظم الفتن التي تصيب العامة والتي تصيب أيضا أهل العلم هو أن يختلفوا على الدين، والاختلاف على الدين شر ومذموم ذمه الله في كتابه. الاختلاف عن الدين هو أشبه بالتفرق عن الدين، والتفرق عن الدين مذموم كما سبق في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالأصل الأمر بالاعتصام في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذم الله عز وجل في هذا السياق في سورة آل عمران ذم الخلاف في قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فسر هذه الآيات ابن عباس كما ورد في اللالكائي فقال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والدليل على أن الاختلاف في كليات الدين وأسسه شر كله هو التنبيه في هذه الآيات، قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فدل على أن الخلاف في الأصول والكليات وأسس الدين والتفرق عن الدين يؤدي إلى هذه العاقبة السيئة. ولهذا أصبحت الفرق، سواء الفرق قسمها العلماء إلى قسمين، فرق إسلامية كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك، وفرق غير إسلامية، أصبحت هذه الفرق قيدا على الدين، وأصبحت هذه الفرق تخالف كل فرقة تخالف في أمر كلي أصلي، ولهذا تراجعوا عن كثير من مفاهيم الدين وانقلبوا على أعقابهم، والإشارة في الآية تدل على ذلك. أما بالنسبة للمذاهب المحدثة وهي التي تخالف في كلي من الدين كمن يدعي النبوة فإنه يخالف في أصل شهادة أن محمد رسول الله، وقد ظهرت طوائف تنتسب إلى الإسلام تخالف في هذا الأصل فظلت وأظلت، وكذلك في من يخالف في أصل كلي من كليات الشريعة فلا يرى وجوب الحكم بالشريعة، فإنه يخالف في أصل من كليات الدين وأسسه، ويؤدي إلى التفرق في الدين وإلى الوصف المذموم في الآية. وقس على ذلك المخالفة في ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان أو كلية من كليات الشريعة أو في أمر معلوم ظاهر من أمور الحلال والحرام. فالمقصود أيها الإخوة أن الله عز وجل ذم الخلاف، وإنما ذكره غير مذموم في مثل الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أكثر الآيات في ذم الخلاف. ولو نظر المتأمل في القرآن لرأى غير ما يتحدث به الناس اليوم، فسيأتي مما يخالف الثوابت، مثلا التوسع في الرأي والرأي الآخر، حتى أدخل الرأي الآخر في كليات الدين وأصوله وأسسه التي اتفق أهل العلم عليها، حتى ما تركوا شيئا من قضايا الولاي والبراء والتفريق بين المسلم والكافر وأوصاف الإسلام والكفر إلا أدخلوا فيه الخلاف. وهذا لا يمكن أن يقبله الإسلام بحال، يستحيل أن تكون شريعة الله تقبل جميع الأفكار الموجودة في العالم، يستحيل، وإلا فبما تتميز؟ وقد ميزها الله عز وجل بالصدق والحق، وميزها بالهدى، وكل الأوصاف الجامعة في القرآن من وصف الحق والهدى والفلاح والخير والهداية والنور والتوفيق، وكل ما وصف به القرآن من لفظ الهدى والشفاء وغير ذلك يدل على أن هذا الحق قد تضمن من الأسماء والمعاني والعلم ما يميز الله به أهل الإسلام في الأرض. فلا يتوقع من أهل الإسلام بعلمائهم ومفكرهم أو غيرهم أن تشتمل أفكارهم أو كتبهم أو عقائدهم على ما هو موجود في تراث الأمم من الكفر والشرك والزندقة والأفكار والإباحية والظلم وغير ذلك، يستحيل ذلك. ويستحيل أن يقبل الإسلام فلسفات الأديان الأخرى وانحرافاتها، يستحيل أن يكون ذلك، لأن الإسلام نور وهذه ظلمات، وظلمات الجهل والخرافة والشرك والبدع والضلال كثيرة جدا. ولهذا ناسب أن يتضمن القرآن من أوله وإلى آخره ذم الخلاف، وهذا على غير المعهود فيما يتكلم فيه الناس اليوم، فأنهم وسعوا الكلام في الخلاف حتى أدخلوه فيما هو معلوم من الدين. ومن تتبع القرآن من أوله إلى آخره يجد هذه الحقيقة ساطعة بينة ظاهرة. ولم يذكر الخلاف في مسائل الاجتهاد إلا ما ذكر في مسألة اختلاف سليمان وداود عليهم السلام، وما ذكره أهل العلم إنما هو في أمر جزئي قضى فيه داود وفهمه الله سليمان، وليس في أمر كلي يتعلق بأمر أساس من كليات الشريعة وأسسها. فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه الخلاف وعذر فيه المجتهدين. وأما ذكر الخلاف في سائر القرآن فهو على سبيل الذم، ودلالة ذلك كما أشرنا أن الله عز وجل يريد من هذه الأمة أن تعتصم بالكتاب والسنة، ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بمعانيها، وليس المقصود الاعتصام بألفاظها، فإن اللفظ ليس هو المقصود وإنما هو المقصود المعنى. ولهذا حفظ الله المعنى، حفظ الله اللفظ والرسم كما حفظ المعنى. ويتميز أهل السنة في تنظيم أفكارهم وعلمهم بأن هذه الثوابت لا يمسها عندهم شيء ولا يقبلون فيها خلاف. وإذا أردنا أن نقرب الأمثلة على ذلك فيدخل في هذا أيها الإخوة أركان الإسلام، فهي تميز المسلم عن غيره، ويدخل في ذلك أركان الإيمان، فليست محل خلاف عند أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم، ويدخل في ذلك معاقد الولاء والبراء ووجوب الاحتكام للشرع ونصرة التوحيد والأمر به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالشرك والظلم والبدع وغير ذلك من المنكرات، ويدخل في ذلك تحريم الربا والبيوع الفاسدة، ويدخل في ذلك تحريم الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن مما تمارسه البشرية اليوم، ويدخل في ذلك الأمر بالفضائل كبر الوالدين وإقامة الحقوق وصلة الأرحام، والأمر بالعفاف الذي تنازع فيه الجاهلية اليوم فإنها لا تعرف العفاف ولا تحميه، وهو مبدأ كلي أصلي. ولاحظوا أن هذه الأمثلة منها ما يدخل في المسائل العلمية، ومنها ما يدخل في المسائل العملية، ومنها ما يدخل في المسائل الكبار، ومنها ما يدخل فيما دون ذلك، لكنها من الأمور المعلومة المشهورة التي ظهر بها أمر الإسلام في العالم وتميز، تميز حتى علم ذلك الخاص والعام. فكيف يجوز أن يدخل ذلك الخلاف؟ وكيف يجوز أن يدخل في هذا الرأي والرأي الآخر؟ وكيف يجوز أن يكون هذا الأمر مشاعا للجهال والبغاة الذين يبغون على الدين فيتلاعبون بألفاظه ويضربون بعضه ببعض، حتى ما تركوا أصلا من أصول الإسلام إلا تكلموا فيه؟ فمقصود الإسلام الأعظم أيها الإخوة أن يجتمع الناس على أمر الإسلام. ولذلك مما يؤكد هذا الأمر ويبينه أن الله جعل أسماء ثابتة بينة لا يجوز أن يدخلها الخلاف، كاسم الإسلام فإنه منتشر في القرآن، واسم الإيمان والإحسان، وكذلك الأسماء الشرعية كاسم الصلاة والزكاة. ذلك المرتدون لما أرادوا أن يخرجوا عن شريعة الإسلام سموا الزكاة بغير اسمها، فماذا أسموها؟ أسموها جباية، فقالوا أبو بكر خليفة رسول الله قالوا عنه أنه يريد أن يجبي من أموالنا، والذي كان يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم زكاة، فنحن لا نؤدي هذا، فغيروا الاسم ليخرجوا من أصل من أصول الشريعة وركن من أركان الإسلام. فاجتمع الصحابة على أن هذا الاسم الشرعي هو الزكاة، ومن فرق بينه وبين ومن تركه فقد فرق بين الصلاة والزكاة، وأنه يقاتل على ذلك، فثبتوا المعنى الشرعي والاسم الشرعي ونصبوا لذلك القتال، وبينوا الحق في ذلك بيانا شافيا. وكذلك اسم الإيمان فإن الفرق خالفت فيه وأرادت أن تخرجه عن معناه الذي علمه الصحابة رضوان الله عليهم، فأدخلت فيه الخوارج التكفير بالمعاصي، وأخرجت منه المرجئة التكفير بالشرك، وأصبحت كل فرقة ترد على الأخرى، وعصم الله أهل السنة فبقوا يمثلون الوسطية في ذلك. وأرادت الخوارج أن تغير أمرا كليا شرعيا في الإسلام وهو عصمة دم المسلم وحفظ حقوقه، فقاتلهم المسلمون على ذلك، حتى استطاعت الدولة الأموية بقيادة المهلب بن أبي صفرة أن يقضي عليهم وعلى أفكارهم. فخرجت المعتزلة فخالفت في أصل من أصول الإسلام وهي صفات الله، فأصبحت صفات الله عز وجل يدخلونها كما يصنع كثير من الناس إن صح التعبير في المعامل البشرية، فيقبلون منها ما شاءوا ويردون منها ما شاءوا، فتارة يشبهون تارة قوم يشبهونه بالبشر، وتارة آخرون كالمعتزلة ينفون عنه صفاته التي اتصف بها حتى جعلوه عدما. فرد أهل السنة الناس إلى العلم في هذا الأمر وألزموهم بالأسماء الشرعية، وجاء التتر وغيروا اسم الشريعة الإسلامية وجعلوا أفكار البشر وقوانينهم محلها، فبقي أهل السنة يجاهدون في ذلك حتى ردوا الناس إلى شريعة الله. أما في هذا العصر فاجتمع هذا كله، وتعتبر هذه العصور المتأخرة تمثل أكثر الشبه التي مرت بالمسلمين. ولذلك الآن الأفكار الحديثة كأفكار العلمانيين والتنويريين والعصرانيين يقولون لكم إن العصر قد تغير، وإذا كان العصر قد تغير فغيروا مبادئكم، ويظنون أن المبادئ كاللباس يغيرها الإنسان متى شاء، والمبادئ ليست كاللباس وليست مما يجمع الناس، فإنما هي دين الله، ودين الله موصوف بالثبات والشمول، يشمل الحياة كلها، والأمر فيه ثابت إلى قيام الساعة، حتى المسائل الجزئية فيه. فأنت إذا دخلت باب المسجد فتدخل المسجد بيمينك، وإذا خرجت تخرج وتقدم الشمال، وكذلك في مطعمك، وكذلك في كثير من الأحكام وإن كانت من الأحكام الجزئية. فلا سبيل إلى توسعة القول بالرأي والرأي الآخر الذي ما ترك مسألة في هذا العصر إلا جعل الناس يتحدثون فيها ويعيدون النظر فيها كأنهم أمة منبتة لا أصل لهم، وهذا الوصف حقيق بهم، فإن من انبت عن أصل الأمة وعن أهل السنة فهو حقيق أن يذهب مع الأهواء ولتذهب به حيث شاء، فإن مما يميز هذه الأمة أنها أمة مبدأ وعقيدة وعمل تستقيم عليه من أول أمرها وتقابل ربها عليه سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. هذه الثوابت أيها الإخوة وهذه الأسس وهذه الأمثلة التي ذكرناها تدل على أنها تشمل الأمور الأصلية الأسس الكلية، سواء كان في أمور العقائد أو في أمور الأعمال الأمور العملية. ولهذا قال الإمام الشافعي قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وهو يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماعة قال ما أنا عليه وأصحابي، قال رحمه الله ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقائد والعمليات، وليس في مسائل العقائد فقط. ومن الأمثلة في هذا الباب تحريم الربا، فإنه من الأصول الكلية، لأن الاقتصاد إذا قام على تحريم الربا صلح، وإذا لم يقم على تحريم الربا صار اقتصادا رأسماليا يفسد في الأرض ولا يصلح. فهنا حتى مسألة الربا هي من الثوابت القطعية عند أهل العلم وعليها الإجماع في تحريم الربا، ومع ذلك فإنهم قسموا الربا في هذا العصر إلى أقسام كثيرة، فمنه ربا الاستهلاك فيجوز، ومنه ربا الادخار فيجوز عند بعضهم، ومنه ربا الدولة فيجوز عند من أفتى بذلك، ومنه ربا الادخار وربا الاستهلاك، وهكذا قسموا الربا إلى أقسام كثيرة، والله جعله قسما واحدا، وكل ذلك لإدخال الخلاف في هذه الثوابت التي بينها الله عز وجل. إذا تبين خطورة هذا الأمر فإن المسلم يحتاج أن يكون له منهج، فمنهجه الأصلي أن يلزم هذه الثوابت، وإن شئت سمها ثوابت، وإن شئت سمها أمور الإجماع كما سمى أهل العلم، وإن شئت سمها الكليات والأسس، وإن شئت سمها مواطن الاتفاق، وإن شئت سمها كما سماها الإمام الشافعي علم العامة، وإن شئت سمها كما سماها رب العالمين المحكمات. ننتقل بعد هذه النقطة لنذكر لكم كلام أهل العلم على تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه السورة أيها الإخوة سورة آل عمران سورة مدنية، والسور المدنية والسور المكية تجتمع بأمر ألا وهو التذكير بوصول العلم والعقائد والتربية عليها وكليات الدين وأسسه، وإن كان في القرآن المكي الأمر أوسع من ذلك، يعني أقصد الاهتمام بذلك اهتمام ظاهر جدا، لكن حتى في القرآن المدني فإن العناية بالاعتقاد ووصول الدين ما زالت مستمرة. وقد ينشأ لكم سؤال: ما حاجة الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل الصدق والوفاء وأصحاب الخندق وبدر وأحد والذين بذلوا الغالي والنفيس في نصرة هذا الدين، ما حاجتهم لتأكيد مسائل الاعتقاد، وما حاجتهم لتأكيد مسائل الثوابت، وما حاجتهم لتأكيد مسائل المحكمات؟ والجواب واضح، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ونحن أحوج منهم في ذلك، لأن مما أدى إلى زعزعة الثوابت وضعف اليقين واشتباه المسائل على أهل الإسلام أنهم ظنوا أن مسائل الاعتقاد إنما هي للمسلم الجديد أو لمن آمن من الكفار، وأما غيره فلا يحتاج إلى ذلك فهو في حصانه، وليس الأمر كذلك. ولو كان الأمر كذلك لم يستمر القرآن المدني في متابعة أمور الاعتقاد، فتأمل هذه السورة مدنية لكنها بدأت بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم فصلت في الخلاف بين المسلمين والنصارى، ونزل منها 60 آية في صدر سورة آل عمران يفض النزاع والخصومة ويقدم الحوار البين الواضح في مسألة اعتقادية كبرى بين المسلمين والنصارى. وكما وقع لهم الاشتباه للنصارى في دينهم فإنه وقع الاشتباه للمسلمين بكثير من المسلمين في دينهم، ولا يعصم الإنسان إلا الاعتقاد الصحيح والعلم الصحيح. ولهذا مساق الآية قبل أن نتكلم عن المحكمات، الآية وردت في بيان أن هناك أصولا وهي التي سبق الحديث عنها، ومحكمات وثوابت، إذا رد الإنسان إليها وثبت عليها فإنه يعتصم بالحق والهدى ولا يضره ما يقع للناس من التشابه. وأما من عكس فحكم على عقله كثير من الكلام الموجود في العالم الآن من الخلافيات والمتشابهات وغير ذلك، وترك الثوابت والمحكمات ولم يعتصم بها، فإن الأمر ينعكس عليه. واضح الكلام هذا؟ فإن الأمر ينعكس عليه وقد ينهدم الأمر على رأسه. وأضرب لكم مثلا في أعمدة هذه المسجد، فإن أعمدة هذه المسجد ما ظهر منها وما اختفى 3 أو 4 أو 5، فإنها هي الأمور الثابتة المحكمة التي يقوم عليها البناء، ولو ضرب واحد منها أو 2 أو 1 لاختل القيام في هذا المسجد. ولكن لو أن الإنسان وقع في أمر جزئي وفسد أمر جزئي من هذا المسجد من خارجه كنافذة أو باب أو غيره، أصلحه الناس واستطاعوا أن يدخلوا إلى إلى هذا المسجد وينتفعوا به حتى مع وجود هذا الخلل الجزئي. وكذلك بالنسبة لتفكير المسلم لكي ينظم أفكاره لا بد أن يعرف أنه إن لم يعتصم بهذه الثوابت والأسس فإنه سيختل عليه أمره وينفرط عليه شأنه. وأما إذا اعتصم بها فلا يضره ما يقع من المتشابهات ومما يشتبه على خلق كثير، فإنه يستطيع أن يرد هذه المتشابهات إلى المحكمات فيطمئن، أو يسأل أهل العلم فيردوه إلى المحكمات كما ورد في آخر هذه الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ويردون ما اشتبه عليهم وما اشتبه على الناس إلى المحكمات فيطمئن ويلقى الله عز وجل على عقيدة صحيحة. فسياق الآية أيضا يدل على أن هناك قوما في الأرض مهمتهم الزيغ والفتنة وتضليل الناس وتلبيس الحق بالباطل، وهذا كلام ربنا عز وجل ليس من عندنا. قال الله عز وجل: وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال أهل العلم تفسير من الصحابة: ابتغاء الشرك والفساد في الأرض، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا السنة تفسر القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة وهو يتلو هذه الآية: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. والفرق كلها تخالف أمر الإسلام بسبب الاشتباه وابتغاء الفتنة، ولا نقول ذلك في الفرق القديمة بل في الفرق الجديدة، فإن العلمانية لبست على الناس دينهم، والفتاوى الضالة في العالم الإسلامي لبست على الناس دينهم، وإلا فمن يستحل الربا ومن يستحل ولاء الكفار ومن يستحل كثيرا من الموبقات ومن يستحل الشرك والخرافة؟ الشرك بمحبة الصالحين والربا باسم الفوائد البنكية وغير ذلك من الأمثلة التي لا تخفاكم، من يستحل ذلك وهل يجوز؟ وإنما صنعه أهل الزيغ الذين سماهم الله وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك صحابته رضوان الله عليه. فإذا لكي تنظم فكرك لا بد أن تلزم الثوابت والمحكمات. وأكثر الناس ليس من أهل العلم، لكن الإمام الشافعي قال علم العامة ليشترك فيه الجميع، فإن العالم قد يتحصن بالثوابت والمحكمات إذا أراد الله به الخير، وقد يزل ويضعف، والإنسان دون ذلك قد يصيبه شيء من ذلك. لكن العاصم للجميع، وسيأتي عندنا من تفسير معاني المحكمات أنها عاصمة، العاصم للجميع بإذن الله هو الإلزام بالثوابت والأسس والكليات. ثم إذا اشتبه عليك أمر قال الله عز وجل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن فاتك العلم فيه إلى حين فإنه لن يضرك بإذن الله تعالى، فإن من رحمة الله عز وجل أن جعل التكليف حسب الطاقة، وقد يكون الإنسان لم يبلغه الحكم فلا حرج عليه. فهذه المسائل التي من دقائق المسائل لو لم يبلغك فيها الحكم ولو ما عرفت فيها الحكم أو انتظرت حتى تسأل عنه فإن النقص فيها لا يضرك وتستطيع أن ترفعه مع الوقت بإذن الله. لكن الخلل الأساسي في الثوابت والمحكمات إذا دخل على الإنسان بسبب اشتباه والتباس فمتى يرتفع؟ متى يرتفع؟ وهل يمكن أن نصدق أن كل ما يقوله المستشرقون والعصرانيون والعلمانيون وكل من يخوضون في الدين أن هذا يصح نسبته إلى شريعة الله؟ كلا، لا يجوز. لكن كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالآية في سياقها تدل دلالة واضحة على أن من اعتصم بالثوابت والأسس قد نظم فكره وعقيدته ومنهجه واستقر أمره. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف ليدخل القدس ويتسلم مفاتيحها ووقع الناس في طاعون عمواس، وقف الصحابة فقالوا: ندخل أو لا ندخل؟ واختلفوا في أمر جزئي، فمنهم من قال ندخل فقالوا ومنهم من قال لا ندخل، منهم من قال ندخل فقالوا قدر الله، ومنهم ولا يخاف من قدره فإن الله عز وجل يقدر ما يشاء وإن كان الطاعون يميت معروف، ومنهم من قال لا ندخل نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأخذوا يتكلمون في الأدلة العامة والمقاصد العامة، لكن ليس عندهم خبر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجلسوا اليوم واليومين وهم كبار الصحابة وعلماء الصحابة حتى جاءهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشهد عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، من كان خارجها فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها، لأنه إذا خرج نقل الوباء، والذي في الخارج لا يدخل لأنه لا يجوز أن يعرض نفسه للتهلكة. فالنص من السنة حسم الخلاف في المسألة فعملوا به. فالمقصود أن كبار أهل العلم في بعض الأحيان قد لا يسعفه الدليل في اللحظة التي هو فيها، ولهذا كان عمر بن الخطاب يستظهر بأبي بكر وأبو بكر يستظهر بعمر، أي يستند عليه في بعض المسائل، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أما الثوابت والمحكمات والأسس فكانت واضحة بينة، وهكذا يجب أن تكون في فكر المسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يكون له عناية بهذا عناية فائقة، فهي التي تعصمه وتثبته بإذن الله. المسائل المحكمات والثوابت وأصول العلم هي عبارة أيها الأخوان عن منهج، يعني أنت أصبحت تقتنع بالمنهج، هذا المنهج تنسبه إلى أهل العلم. طبعا أهل العلم عندنا في كتب الفقه والأصول هم أهل السنة، أهل الأهواء لا يسمون أهل العلم، فذلك سماهم الله عز وجل أهل الأهواء، استنباطا من قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وسماهم أهل العلم أيضا أهل الأهواء. فأهل السنة هم أهل العلم، فالاعتماد على أصولهم وثوابتهم ومحكماتهم التي ذكرها الله في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقضي على ضعف العلم. وهذا الكلام نوجهه سواء للمختصين الشرعيين كالذين يدرسون في الكليات الشرعية وفي غيرها والمتفقهة وغيرهم من أهل العلم، ونوجهه إلى أصحاب الاختصاصات كلها، بل إن الإنسان كلما بعد اختصاصه انتفع بهذا، فإذا ثبتت أصوله الصحيحة فإنه يصبح أقوى من غيره وإن كان ليس من أصحاب الاختصاصات الشرعية. وصاحب الاختصاص الشرعي إذا فسد عليه أصل من هذه الأصول ضعف أمره، وهذا من بركة الاعتماد الأصولي والمحكمات والأسس والمحافظة عليها. الأمر الثاني يجيب على سؤال قد ذكره بعضكم فيقول: ما شأن الدرس الماضي؟ كيف نقضي على التصنيفات الموجودة في هذا العالم بالنسبة للإسلاميين وغيرهم؟ وما أكثر على الأسماء الموجودة؟ والجواب هو هذا: إذا اجتمع الناس على المحكمات والأسس ما يحتاجون إلى تصنيف، لأنهم اجتمعوا على أصول السنة، وأصول السنة اسمها اسم شرعي وأصولها أصول شرعية. ثم أيضا إنها تبعدنا عن طرفي نقيض: الانحلال والغلو، الانحلال والغلو، وذلك ببركة لزوم أصول أهل السنة. إذا عرفتم سبب نزول هذه الآيات المذكورة في صدر سورة آل عمران، وهي جواب على اختلاف وقع بين المسلمين والنصارى. طبعا تعلمون أيضا مما يرتب الإنسان به فكره أن الحوار مع الغرب كثير من الناس يقولون قد فشل، وقد يلومون الغرب على ذلك ويقولون أن الغرب يتعامل مع المسلمين بإسقاط حقوقهم وظلمهم كما صنعوا في الحروب الحديثة وغيرها، وهذا صحيح. لكن الدعوة الإسلامية من قوتها أنها تتسع في حال الحرب وفي حال السلم، وحتى مع عنفوان الغرب وطغيانه على العالم الآن الإسلام ينتشر انتشارا واسعا فيه. وآخر ما تكلم به البابا قبل شهرين أو ثلاثة قال: الإسلام والمسلمون يسعون لأسلمة الغرب. وهذا ليس بسر عجيب، لكن هم كما قال الله عز وجل: بل هم عنها عمون، هم عمي عن الآخرة، عمي عن مصالحهم الحقيقة في الدنيا. تأملوا رحمكم الله، وإن كانت هذه مسألة جانبية، تأملوا رحمكم الله من دين بدله أصحابه حتى جعلوه في الكنيسة لا يأمر صاحبه ولا ينهى ولا يدعو ولا شأن له به حتى لا يلتزم بأحكامه المبدلة، ويستحسن في حقه عند كثير منهم أن يكون علمانيا أو يترك التدين بإطلاق. هذا حال الغرب، أليس كذلك؟ ولذلك قصصوا دعاة يذهبون إلى أفريقيا وغيرهم يسمونهم التنصيريين أو يسمونهم المبشرين. فطبيعي أن هذا الدين المبدل لا يتجدد ولا ينتشر، لأنهم هم أنفسهم فسروه تفسيرا منحرفا ضيقا وجعلوه خاصا بطائفة محدودة في كنيسة محدودة. لكن أهكذا الإسلام؟ الإسلام بطبيعته دين عالمي يقبل الانتشار والاتساع والحركة، وفيه طبيعة الشمول والنمو والتجدد، ولهذا حملته الأمم على اختلافها، حمله العرب أول مرة أليس كذلك، ونشروه وفتحوا به فارس والروم، فلما ضعفوا وانكسروا حمله الأتراك المغول ونشروا به الإسلام حتى وصلوا إلى جبال البرانس في فرنسا ووصلوا إلى موسكو، ودخل العالم كله تحت هذه الدولة الكبرى لا ينازعها في حكم العالم أحد. فهذا التجدد أمر طبيعي في أمر الإسلام، هذا التجدد أمر طبيعي في أمر الإسلام، فالحوار مع الغرب أمر طبيعي، لكن نحن نخطئ في الحوار. فأضرب لكم الآن نموذج من نماذج الحوار يفسر هذه الآية في سورة آل عمران. الحوار مع الغرب طبعا يدخله الساسة والغربيون في مضايق، يتحدثون عن السلام وليسوا أهله، ويتحدثون عن قضايا المرأة حتى يقولوا للناس إن الشريعة قد ظلمتها، قد ظلمت المرأة، ويتحدثون عن مسائل الحقوق الأخرى وغير ذلك من المسائل الجزئية، ويترك المحكمات والأصول. والسؤال كيف ينظم أهل الحوار عقولهم؟ العامة عندنا أيها الإخوة إذا صاروا يتنازعون في مسألة في مجلس دعونا نحدثكم بشيء من أمر العامة، وإن كنت لا أريد أن أتحدث بالعامية لكن لا بد من نقل عبارتهم كما هي. فإذا كثر اللجاج بينهم وجاء إنسان بمسائل عرضية أو مسائل جزئية وترك الأمر الأساس، قالوا خذ الأمر من رأسه، يعني خذ الأمر من الأساس، لأن الإنسان إذا دخل مع الباب ودخل مع الأمر الأصلي تبين الأمر. فما الذي يحتاجه الغرب وما الذي نحتاجه نحن؟ المسلمون الآن يحتاجون القوة المادية والتقنية وغيرها، وهذا أمر مشاع، والتقصير فيه بسبب المسلمين، لكن ليأخذوه من حيث شاءوا. والذي يحتاجه الغرب ما هو؟ الفضيلة والحق والهدى، أليس كذلك؟ فإذا كان الحوار سينطلق منا في نشر الإسلام إلى قضايا لا ينتفع بها الغرب، فنحن لم ننظم أفكارنا ولا ننظم دعوتنا، ولذلك هذا سينعكس على الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي. الدعوة الإسلامية أيضا في العالم الإسلامي في أكثر أمرها قد تتجه إلى أشياء ليست هي من الصلب والأساس والمتانة والقوة في بيان الحق والهدى. وسأذكر لكم قصتين حواريتين من حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، وهي قصص مكشوفة واضحة لا نحتاج أن نعلق عليها كثيرا، ثم نعود بعدها إن شاء الله إلى بيان أوصاف المحكمات كما ذكر ذلك أهل التفسير. القصة الأولى وفد الصليب من نجران يزور المدينة يطلب الحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وذكر القصة بطولها ابن كثير وغيره من أهل العلم، وهي سبب النزول في تفسير قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فجاءوا 60 رجلا منهم 15 هم أو فيهم العاقد والسيد والراهب، يعني مقدمتهم في دينهم، المقدمون في دينهم، فنزلوا المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام. في سنة 9 جاء وفد نصارى نجران إلى الدولة الإسلامية وفيهم العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يفاوضونه في شأن عيسى عليه السلام. وقد روى القصة أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواها البيهقي مطولة في دلائل النبوة، وابن إسحاق في السيرة موضع الشاهد فيها أن وفد نجران وعدد من 60 راكبا فيهم 14 من أشرافهم قدموا إلى المدينة يقولون إنهم على الحق في اعتقادهم في عيسى عليه السلام. طبعا هم يقولون عيسى ثالث ثلاثة، يقولون الله وعيسى روح القدس. ونزل القرآن يبين لهم في هذه السورة، سورة آل عمران، في قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلما كلم الحبراني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أسلما، والحوار مع الغرب يجب أن يكون للدعوة للإسلام. قال قد أسلمنا، قال إنكما لم تسلما فأسلما، قالوا بل قد أسلمنا قبلك، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. الحوار واضح أو ليس واضح؟ الحوار الذي مع الغرب من 40 عاما لو بدأ بهذا ما رأيكم؟ في مصلحة للمسلمين مصلحة للكفار أم ليس فيه مصلحة بهذا الوضوء؟ في مصلحة، لأن من أراد الهدى اتضح له. وبالنسبة للمسلمين يدعون لما تميزوا به، وما تميزوا به هو الوحدانية والتوحيد وبيان صفات الله عز وجل، والإيمان بالأنبياء جميعا هذا الذي تميز به المسلمون، فلماذا لا يدعون إلى ما تميزوا به؟ وفيه نزل قول الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فانتهى هذا الحوار حول محكم من المحكمات بصورة واضحة تبين فيها المفسد من المصلح، ورجع الوفد الصليبي خائبا يجر أديار الخيبة، وقد علمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتحقق الإسلام والإيمان. طبعا في نهاية هذا الحوار أو مما انتهى به هذا الحوار أن النصارى لما لجوا في الجدل أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالمباهلة، والمباهلة معناها أن يخرج الفريقان في صعيد من الأرض يدعو كل فريق على نفسه، إن كان من الصادقين أن ينصره الله وإن كان من الكاذبين أن يخسف الله به. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته إلى الصعدات وأمر النصارى بالخروج، فرجعوا وتشاوروا فيما بينهم فقالوا دعنا نتشاور فيما بيننا، فتشاوروا فقالوا والله لئن خرجتم ستهلكون عن آخركم. وأنتم تعلمون قصة المرأة الصالحة الذي أراد الله عز وجل لها الصلاح والخير، صفية رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة فيما دون العشرين، هذه المرأة كان يتزوجها ملك اليهود، وكان هو وعمها يتحدثان وراء جدار يقولون قد جاء ملك العرب، فقال له الآخر إنك لتعلم أنه نبي ليس بملك، فقال له أهو هو الذي فيه ذكر صفاته في التوراة؟ قال نعم هو هو. فقال والله لا نؤمن به أبدا، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون. لكن صفية رضي الله عنها تسمع فعرفت الحق وقر في قلبها، فمن دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر بعد أن نقضوا العهد وأقام الحق ودخلت خيبر في حكم الإسلام، فوقعت صفية في السبي وكانت من حق النبي عليه الصلاة والسلام، فأبدى الله عز وجل صفية رضي الله عنها بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد وقر في قلبها وسمعت ما يقوله الكافران الملحدان الكاذبان الجاحدان يقولون إن الذي في التوراة عندنا صفاته هو هو وهو هو، واضح أنها تفيد التأكيد وتفيد الوضوح لهما بكل جلاء. قالوا لكن والله لا نؤمن به أبدا. فالمقصود هنا أن العبرة ليس في رؤوس الحوار وإنما العبرة في الأتباع وهم كثير، وهم سيتأثرون بالحق بإذن الله، لأن الناس حتى منهم من يحمله الجهل، منهم من يحمله على الكفر الجهل، ومنهم من يحمله عدم الوضوح، فليس العبرة بالصناديد، فالصناديد في بعض الأحيان يكونون أشداء غلاظ غلاظ القلوب، فيهم من الإجرام ما لا يعلمه إلا الله، لا يستحقون الهداية على الحق، لكن كثير من أتباعهم تنشرح قلوبهم للحق إذا سمعوه، فالحوار كلما كان واضحا كلما كان جليا بالنسبة له. ومع ذلك كثير من الناس يقول مثل هذه الحوارات قد يكون فيها تنفير، وإن كان هذا خلاف السنة وسوء أدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا صنع الله بهذا الوفد من الخير؟ لما شع الحق واتضح لهم وإن لم يؤمنوا به في الحال، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أدبا معه ابعث لنا رجلا يحكم بيننا بكتاب الله، وهم لم يؤمنوا بعد، فأرسل معهم أمين هذه الأمة عبيدة عامر بن عبيدة بن جراح، فما زال فيهم يحكم بينهم وهم ينتشر الإسلام فيهم رويدا رويدا حتى أسلم أهل نجران كلهم، وهذه ببركة الدعوة الصادقة وببركة الحق البين الواضح. المثال الثاني، جاء وفد ثقيف من الطائف بعد سنة 9 إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الوفود ذكر أهل السير عمرها مفصلا، وهذه القصة نقلها على الخصوص ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في عام الوفود. جاء هذا الوفد يطالب بحقوق الآخر ويريد أن يأخذ له حقوقا خارج الشريعة الإسلامية، فجاء يطالب بحل الربا والخمر والزنا والخرافة. ولاحظوا قبل أن أقرأ عليكم القصة أو الحوار الذي دار بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي أركان العلمانية الحديثة، إن كثير من الناس يظن أن العلمانية هي إنما جاءت في هذا العصر، لأن العصر قد تطور وتغير، الناس احتاجوا إلى مذاهب تطويرية وإلى أفكار تنويرية، وأنت إنسان مغلق أحادي التفكير متشدد تعيش مع القرون السابقة، ما استطعت أن تعايش هذا العصر، لا تعرف معنى الانفتاح، لا تتجاوب مع الحريات، أنت إنسان مغلق هذه الأمة الذي يزيرونها أهل العلم أو الدعاء بهذه الطريقة هي أمة مغلقة لا تستطيع أن تعيش، إلى غير ذلك مما يقال في الصحافة وهو كثير. لكن هؤلاء كلهم جهال، ومنهم منهم المغرضون الذين يريدون أن يبعدوا الثوابت من أيدي الناس ويعطوهم بدائل المحرمات. فإذا حل الربا فسد الاقتصاد، وإذا حلت المشروبات الروحية انتشرت الفاحشة، وإذا كان الزنا حقا من حقوق الإنسان في الغرب والحريات فسدت الأسر، وإذا كانت الخرافة يصلح أن يجتمع عليها الناس فمعنى هذا يصلح أن يجتمع على الشرك، والشرك فساد والخرافة فساد كما أن الإباحية فساد. انظروا لهذه العقليات المغلقة المتخلفة التي تريد أن تعيش على الرذيلة ولا تحب الفضيلة، وهم هؤلاء الذين يعارضون الثوابت والمحكمات ويعارضون شريعة الله، ومع ذلك يصفون أنفسهم بأنهم طلاب حقوق وأنهم حماة الفكر وأنهم أصحاب الحرية والانفتاح. إليكم أيها الإخوة نص الحوار الذي تطالب فيه العلمانية في القرن الأول، تطالب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشكل الشريعة من جديد لحسابهم، وهي المعركة نفسها الآن التي نعيشها الآن وما أشبه الليلة بالبارحة. يراد تشكيل الإسلام، من حقنا أن نعيش مسلمين بل الواجب علينا أن نكون مسلمين، ومن حقنا أن نعيش قائمين بشريعة الإسلام، ومن حقنا أن نعيش بحقوق الإسلام. ومع ذلك الغرب يكره هذه الأمة على تغيير دينها، يمارس الإكراه والطغيان، والله عز وجل يقول لا إكراه بالدين. بأي حق تكره هذه الأمة على تغيير شريعتها وأنظمتها وأحكامها وأخلاقها وفضائلها؟ لأن الغرب قوي متمكن ويظنون أن القوة يمكن أن تغير المبادئ. الواجب على المسلمين أن يعلموا أن المبادئ لا يمكن أن يغيرها أحد. نبي عليه الصلاة والسلام صبروا على مبادئهم حتى مكن الله لهم، وكان الناس في ذلك اليوم يقول الرجل منهم أنا ثلث الإسلام وأنا ربع الإسلام وأنا سدس الإسلام. فهذا الصراع صراع غير متكافئ في العالم، هجمات الاستعمارية لاحتلال بلاد المسلمين وتغيير أفكارهم بالقوة. انظروا هذا الصراع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحق فيه واضحا. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 595: وقدم وفد ثقيف فقال كنانة بن عبد يالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. أنا لا أريد أن أقف عند النص، النص واضح الدلالة، ولا أريد أن أقول لكم أنهم يعللون بمصلحة يظنونها مصلحة وهي مفسدة، كما أن الغرب الآن والعصرانيون والعلمانيون يعللون انحرافاتهم بمصالح وهي في حقيقتها مفاسد. طبعا التعليلات مذكورة في النص الجاهلي، النص الذي يدعيه هؤلاء في تحليل المحرمات عللوه به لكن علل فاسدة ويظنونها أنها مصلحة لهم. لاحظ يقول: فإن قوم نغترب، نسافر ونذهب ونجيء، فنحتاج والعياذ بالله يقول نحتاج إلى الزنا. أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال: هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. يعني وقفوا عن الحوار، فخلى بعضهم لبعض فقالوا: ويحكم، إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة، انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت. أرأيت الرب؟ الرب الصنم الذي كان يعبدونه، يريدون أن يستثنوه أيضا. أرأيت الرب؟ ماذا نصنع فيها؟ يعبدون حجرا. قال: اهدموها. قال: هيهات، لو تعلم الرب أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. قال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد يالي، ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. قال: سأبعث وسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه على الإسلام. تشكيل الإسلام بهذه الصورة هي محاولات قديمة، تشكيل الإسلام لإخراجه عن مقاصده وأسسه وثوابته هي محاولات قديمة وليست محاولات جديدة. لكن الناس لا يقرؤون التاريخ فيظنون أن الذي في هذا العصر كله جديد، لكن كما قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون، وقال الله عز وجل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لاحظ الآن أن في هذين الحوار في هذه الحوارات النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على أي شيء؟ اعتمد على المحكمات والأسس والأصول البينة الواضحة التي تميز شريعة الإسلام عن شريعة الأهواء، فلما اعتمد عليها فصل النزاع وظهر الحق. وهذا الأصل في ترتيب المسلم فكره ودعوته وعلمه. أيها الإخوة، العلم دعوة، ما نزلت للعلماء ولا للمتفقهة ولا للمختصين في الشريعة ولا أيضا للمثقفين، بل الشريعة نزلت للناس كافة، للعربي والعجم ولجميع الناس في جميع مستوياتهم. فما هي اللغة التي يشترك فيها الناس جميعا؟ إنها لغة الأصول والأسس والكليات. فينبغي للمسلم دائما أن يراجع نفسه، هل هذه الأمور مرتبة في ذهنه؟ لأن من الأسئلة اللي جاءت في الأسبوع المحاضرة السابقة أن هناك استغلال للمسائل الخلافية بين المسلمين، أن هناك استغلال للمسائل الخلافية الفقهية وتضخيمها حتى يظن الناس أنهم ليس هناك شيء يعتصمون به، مع أنهم في الحقيقة في أصولهم وكلياتهم وأسسهم وما علموه من دينهم هو في حقيقته يفصل بينهم وبين الشرك، ويفصل بينهم وبين الأهواء ويميزهم في دينهم. نعود بعد ذكر هاتين القصتين إلى كلام أهل العلم في معنى المحكمات. أولا نذكر لكم المعنى اللغوي، وهو معنى بديع يدل على إعجاز القرآن في اختيار هذا اللفظ المحكمات. طبعا ذكرت لكم أن بعض العلماء يعبرون بالثوابت، ويمكن أن يعبروا بالأصول، ويمكن أن يعبروا بالأسس، وكل ذلك صحيح، لكن نختار ما اختاره القرآن من التعبير لأن هذا فيه نص شرعي بالمحكمات. من الناحية المنهجية إذا كان فيه نص شرعي معنى هذا أن علماء الصحابة سيفسرون النص الشرعي، أليس كذلك؟ وسيكون للسنة ظلال على تفسير هذا النص، ومعنى هذا نستطيع أن نجمع مادة علمية في هذا، فنحدثكم عن شيء من ذلك في هذا المعنى. ونبدأ بالمعنى اللغوي ونشير إلى الإعجاز القرآني في اختيار هذه اللفظة. العرب تطلق الإحكام على ثلاثة أمور في أصل اللغة. المعنى الأول على البناء الوثيق، تقول العرب بناء محكم أي وثيق يبعد انهدامه. المعنى الثاني تطلقه على القول المحكم الذي لا اضطراب فيه، فتقول العرب قول محكم أي لا اضطراب فيه. الأمر الثالث تطلقه على حكمة الدابة الحديدة التي توضع للفرس، والفارس يأخذ باللجام، وعن طريق اللجام يسير ماذا؟ يسير الدابة على صراط مستقيم. واضح النوع الثالث هذا؟ فسمت هذه الحديدة التي في فم الدابة ويتحكم بها الفارس سمته ماذا؟ حكمة. فهذه ثلاثة معاني: بناء وثيق وقول محكم وتثبيت على الصراط السوي. الأمة أليست محتاجة لذلك؟ أليست محتاجة إلى بناء وثيق؟ أليست محتاجة إلى قول محكم لا اضطراب فيه وعقائد وبينة وتنظم أمورها تنظيم صحيح؟ أليست في حاجة أن تسير على صراط مستقيم؟ ويدخل في هذا الأمة في عمومها، ويدخل فيها أي تجمع، ويدخل فيها أيضا بالنسبة للفرد المسلم. الفرد المسلم أليس في حاجة أن يكون بناءه وثيقا؟ أليس في حاجة أن يكون على صراط مستقيم؟ أليس في حاجة أن يكون اعتقاده بينا واضحا غير مضطرب؟ كل هذا هو محتاج إليه. هذه المعاني الثلاث في أصل اللغة شملها قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. ولهذا المعنى الأول للمحكمات هي الوضوح والبيان، هي الوضوح والبيان مأخوذ من كونها أصل وأساس، والأصل والأساس يكون دائما واضحا بينا. المعنى الثاني للمحكمات أن تكون أصلا وأساسا، وهذا مأخوذ من الآية من قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله وأساسه. المعنى الثالث أنها عاصمة تعصم الإنسان وتثبته وتقويه تدفع عنه الشبه. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الشرك وابتغاء تأويله. فلما اتبعوا ما تشابه منه، ما الذي حصل لهم؟ الزيغ. فمن لزم المحكمات يحصل له ماذا؟ العصمة. المعنى الثالث: كون حجة تدفع الخصومة وأهل الزيغ. وهذا أيضا مأخوذ من الآية، فإن الله عز وجل سمى العلماء الراسخين، وسمى من اتبع المحكمات أمره محكم بين يدفع به الشبه، شبه أهل الزيغ وأهل الفساد. من معانيها أيضا أنها جامعة تجمع أمر المسلمين، لأنها جوامع وأصول محكمات. فهذه المعاني المذكورة هنا كلها تدل على أن المحكمات المذكورة في القرآن أراد الله عز وجل أن يبين للناس ويراعي قدراتهم العلمية في التكليف وفي غيرها، أنهم إذا اعتصموا بهذه المحكمات والأسس فإن يتحقق لهم البيان والوضوح في عقائدهم أفكارهم، ويتحقق لهم العصمة، ويتحقق لهم الاجتماع، ويتحقق لهم السلامة من الزيغ والضلالة، أن يعتصموا بالحق. وهذه لا شك من الأوصاف الجليلة، وأشار إلى ذلك أئمة التفسير. طبعا كلام أئمة التفسير من التابعين أخذوه عن ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه كم بقي من وقت لما تحسب أنت جايز تكتب ما شاء الله، عندي نسخة هذيك أعطيك إياها بعد ما بقي من وقت، أخاف نطول على خالد. كلام أئمة التفسير أخذوه من كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المحكمات فأجاب، قال: المحكمات هو في قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، الآيات التي في الأنعام والآيات التي في بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا ذكره ابن عباس على سبيل المثال كما قال أهل التفسير، وإلا فالمحكمات كثيرة. سورة الفاتحة كلها من المحكمات، سورة الفاتحة كلها من المحكمات. الأمر بتوحيد الله في ذاته وصفاته، وصفه بأنه الرحمن الرحيم، وتوحيده في عبادته، كل ذلك من المحكمات، والاستعانة به والدعاء والهداية إلى الصراط المستقيم، كل ذلك من المحكمات، والتفريق بين الضالين وهم النصارى واليهود وهم مغضوب عليهم، والنفرة من مناهجهم، كل ذلك من المحكمات. فالسورة هي أم القرآن، ولذلك سميت إيش؟ الفاتحة. لماذا سميت؟ سميت أم القرآن. فالمحكمات كثيرة جدا، لكن أراد ابن عباس أن يمثل لها، ولاحظ أنه مثل لها بأمور اعتقادية وهي الأمر بالتيام والتوحيد وترك الشرك، وبأمور عملية التي هي بر الوالدين. طيب ماذا قال علماء التفسير من التابعين من بعده؟ كيف استفادوا من هذا؟ قال محمد بن إسحاق: آيات المحكمات، المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والبغض. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدفع شبه وفد فقيه، وأراد أن يدفع شبه النصارى، دفعها بماذا؟ بأي شيء دفعها؟ دفعها بالمحكمات الأساسيات. القرآن كله محكم، لكن فيه أصول كبار، هذه سماها القرآن محكمات، يعني فيه محكمات وهي الأصول الكبار، والسنة أيضا فيها محكمات وهي هذه الأصول الكبار، وفيها مسائل جزئية هي محكمة أيضا ثابتة إلى يوم الدين. لكن الذي يجادل به المشركين وأهل الأهواء والمنافقين يجادلون بماذا؟ يجادلون بهذه الأصول كما ذكر محمد بن إسحاق، قال هنا: المحكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وهو المعنى السابق. وقال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه، يعني الأصول الواضحات البينات. وقال القرطبي بن عطية: قالوا وكذلك هو الجاري على وضع اللسان. وقال ابن عطية: المحكمات المفصلات المبينات الثالثات الأحكام. دعونا أشرح لكم هذا الكلام. في بعض المسائل الجزئية يمكن ما وردت إلا في موضع الموضعين، أليس كذلك؟ أو في نص النصين. لكن التوحيد كم نص ورد فيه؟ إذا ذكرت ما ورد في التوحيد مع خصوص الأنبياء آلاف، يمكن يقع فوق 1000 أو أكثر، أنا ما حسيته، لكنه على حال لا شك أنه أكثر من 1000. إذا ورد في أمور الآخرة والإيمان بها ماذا تقول؟ إذا إذا إذا ورد في ولاء المسلمين بعضهم بعضا ماذا تقول من كثرته؟ إذا إذا قلت في الأمر بالتحاكم إلى الشريعة، كثيرا منتشر في القرآن والسنة، وهكذا في الأصول المحكمة مفصلات مبينات ثابتة. أيضا من معانيها كما قال ابن زيد المحكمات أم الكتاب، أي جماع الكتاب، يعني جماع ما اشتمل عليه الكتاب والسنة هي هذه الأصول المحكمات الواضحات البينة. المقصود أيها الإخوة هنا أن يتبين الإنسان لكي يجتمع عليه أمره ويكون على سبيل على صراط مستقيم، ويكون بناؤه الفكري وتنظيم عقله على بناء لفيف، ويكون اعتقاده سليما من الاضطراب والتناقض، فليمسك هذه الأصول. طبعا من رحمة الله بنا، ولعلي أختم بهذه النقطة، من رحمة الله بنا أن الله عز وجل ميز هذا العلم في كتب أهل السنة. حين أهل الاختصاص يقولون مثلا أصول أهل السنة، أصول أهل السنة، كم عصر تواتر عليها أهل العلم في البيان والإيضاح والكتابة والنقول والتأليف والدعوة والنشر والخصومة بينهم وبين أهل الباطل فيها، بينهم وبين المشركين، وبينهم وبين الأهواء أهل الأهواء، تواترت هذه الأمور وما تواترت. هذه أصول أهل السنة هي المحكمة، هذه أصول أهل السنة هي المحكمة. فمن رحمة الله بنا أن جعل هذه المحكمات والثوابت تمر مع العصور بعد العصور، فلا تزداد إلا توسعا وقوة وثباتا. ولذلك مدح الله عز وجل أهل السنة والاتباع، مدحهم بالسنة أن يلتزمون بأصولها، ومدحهم بالاتباع أي يتبعونها. ومما يؤكد ذلك أن كل مجدد من المجددين جاي عصم الأصول، ما مهمته؟ هل مهمته يصنع العلم؟ هل العلم يصنع صناعة؟ هل يأتي بشيء من عنده؟ أن يجدد الأصول التي قبلها. وإذا جدد الأصول التي قبلها وجدد أصول من؟ جدد أصول أهل السنة. ما يمكن يجدد أصول المعتزلة ولا الخوارج ولا المرجئة ولا الشيعة ولا غيرهم، لا، يجدد أصول أهل السنة، هذا معلوم. فكل مجدد من المجددين في الإسلام وتاريخه عريق معلوم واضح، وهم كثير ولا نحتاج أن نسمي، كثير جدا، كلهم يجددون هذه الأصول. فليعتصم الإنسان بها، وإذا اعتصم الإنسان بها فإنها جامعة تجمع مع أهل السنة، وهي أيضا تعصمه عن الباطل، وهي حجة له بدينه يوم يلقى الله، وهي حجة له على غيره. ولذلك من تنظيم فكر المسلم أن يعنى بها أول أمره، يعني بناءه العلم الأولي لا بد أن يعنى بذلك، يكون طبيعته يعني شخصيته قوية، ينتصب لهذا الأمر انتصابا، يطلبه عن أهله، يصبر على الأصول القوية والأسس، يأخذ من العلم أعلاه وأقواه. لما يقرأ القرآن يتدبر ماذا ورد في التوحيد وماذا ورد في النهي عن الشرك، لما يقرأ قصة نبي يفهم ما معنى الخصومة بين النبي وأصحابه والمخالفين، عندما يذكر الله أنواع الشرك يتبين الأمر. لا يصير كما يصير كثير من الناس لا يعنى بهذا الأمر، فإذا انتصب لمعرفة الحق فإنه يوفق. ولذلك قالوا من الخير للحدث أن يوفق، أي في أول أمره، إلى صاحب سنة، لأن صاحب السنة يدله إن شاء الله على أصول أهل السنة. وإذا دلك أو سألت عن أصول أهل السنة فإن كانت الصورة عندك واضحة فالحمد لله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإن كان عندك نقص فاستكمله من أهل العلم. إذا ثبتت وضحت عندك أصول أهل السنة سلمت من الجفاء، وسلمت من الجهل، وسلمت من الغلو، وسلمت من التفريط، وأصبحت على بينة من أمرك، أنت على أمر محكم وبناء وثيق وعلى صراط مستقيم، أنت قد أسلمت نفسك بحكمة واضحة وحجة محكمة بطريق يقوده النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوده صحابته رضوان الله عليهم، ويقوده التابعون رحمة الله عليهم، ويقوده أعلام هذه الأمة من أهل العلم. ولا تبغي لهم بديلا، لا تبغي لهم بديلا، وهم يتوارثون والحمد لله من عصر إلى عصر، حتى يأذن الله عز وجل برفع المصاحف من الأرض حتى تقوم الساعة يتوارثون. فيجب على الإنسان طلبه والعناية به والثبات عليه، وهو حجة بينه وبين ربه إذا لقي الله، وهو حجة له في حياته، وهو أساس وثيق وصراط مستقيم، وبه ينظم الإنسان في الخلق. أما ما يتعلق بالخلاف في الجزئية أو النقص أيضا فيها فإنه أمر مستدرك وأمر متاح، والأمر فيه سهل، يطلب فيه العلم، والنقص فيه أيضا يمكن استدراكه لكن ليس كالأول. فينبغي أن نربي أنفسنا وننظم أفكارنا على هذه على هذا العلم الأصيل، ونربي الناس أيضا على هذا العلم الأصيل، وتكون دعوتنا بينة على هذا الأمر، ويكون حوارنا أيضا مع الأعداء على هذا الأمر، ومن هنا يتجدد الإسلام من حيث أصوله وأسسه، ولا نشارك هذه الفوضى الفكرية الموجودة في العالم التي أدخلت الإسلام ما ليس منه، وأصبح الإسلام عندهم نزقا وتفاريق يلعبون به ويغيرونه كما يغيرون ألبستهم، وينظرون فيه نظرا جزئي على غير بينة ولا هدى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستقيمون على الحق ويثبتون عليه، وأن يعلمنا علما نافعا. ونستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: هل التعايش مع الآخر ضرورة حتمية وأمر لا بد منه؟ التعايش مع الآخر يعني وقع في المجتمع الإسلامي ليس غريبا، لكن كما تعلمون هذه مسألة فقهية تختلف من مكان إلى مكان. لكن خلنا نضرب لكم مثال واضح: الجزيرة العربية لا خصوصية فيها، لكن مثلا في مصر وفي بلاد الشام أهل الذمة كانوا موجودين أليس كذلك؟ وكان الإسلام يحميهم ويعطيهم حقوقهم، لكن هذا التعايش الموجود في العالم الإسلامي ما الذي كان يحكمه؟ يحكمه أمر الإسلام في جميع الأصول، والإسلام ينظم حقوق المسلمين وينظم حقوق أهل الذمة. فأي كلام عن التعايش إذا كان بهذا المعنى فهو صحيح، بشرط أن يكون الحاكم عليه هو الإسلام، لأن ما يمكن أن يتعايش الإسلام مع الإباحية، ما يمكن أن الإسلام يتعايش مع الظلم. فإذا وقع الظلم من المسلم منه فكيف الظلم إذا وقع من الذمي أو لا بالمن؟ وإذا وقعت الإباحية والفساد الجنسي من المسلم يمنع منه، وكذلك إذا وقعت من المشرك، وكذلك في سائر الحقوق التي يجب حفظها. فالتعايش هذا مصطلح عصري، التعايش مصطلح عصري، وهو إذا أراد المسلم أن ينظم فكره ينظر في هذه المصطلحات. منهج أهل السنة في المصطلحات الحادثة مثل لفظ التعايش الآن هذا منتشر انتشار كبير، أهل السنة لا يردونه كله ولا يقبلونه كله، بل يسألون ما المقصود منه. فإن كان التعايش كما هو في لغة الغرب أن تعيش على فتاة أفكارهم وعلمانيتهم وإباحيتهم وفسادهم، ويكونون هم الأعلى ويصرفون في مناهجهم ويعايشونك على مناهجهم ويغلبون عليك، فليس التعايش هذا ظلم وبغي وذلة وهوان، ويمكن أن يقبل. وإذا كان التعايش معناه أن يعيش أهل الذمة مع أهل الإسلام ويأخذون حقوقهم كاملة فنعمة ونعمة، لأن هذا حكم الشرع، وحكم الشرع يلزم الجميع. فهذه ألفاظ جديدة، لذلك الفقهاء ما يقولون تعايش، يقول أحكام أهل الذمة، لأن هذا علم ينضبط إذا قلت أحكام أهل الذمة. لكن مثل لفظ السلام، أيضا لفظ السلام ممكن الغرب يعتبره ماذا؟ يعتبره تعايش وسلم، لكن بأي معنى؟ أن يغلب القوي الضعيف ويأكل ماله ومقدساته ويتحكم فيه ويحكمه بما يشاء ويذله وينتهك حرماته، وعليه أن يقبل ويقول يا سلام، هذا يعتبر السلام. لكن هذا ذل وهوان، ما يمكن يقبل. طيب ما هو مصطلح السلام في الشريعة؟ السلام هو قبول الهدنة لمصلحة، بس هذا كلام الفقهاء. السلام قبول وضع الحرب لمصلحة، هذا معنى السلام عند الفقهاء، وله شروط. ففي مصطلحات جديدة يراد للمسلمين أن يطبعوا عليها، فالواجب في المصطلح الجديد ينظر فيه كما صنع أهل السنة. فما كان فيه من حق، هذه مسألة ما نريد نطول فيها لكنها مهمة، ما كان فيه من حق يقبل، وما كان فيه من باطل يرفض، وهذا ميزان العدل. وهكذا رتب فكرك وعقلك في العلم، أي مصطلح جديد ما تحتاج ترفضه كله ولا تحتاج تقبله كله، إن كان يرفض كله فارفضه، إن كان يقبل كله يقبله، ما في إشكال، الحاكم على ذلك هو العلم. وإن كان منه ما يقبل ومنه ما يرفض فما كان مقبولا وجب قبوله، وما كان ليس بصحيحا يجب رفضه. وإن لم يتبين لك ذلك فادخلوا تحت قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل ماذا يقصدون المسلمون؟ ماذا يقصد الفقهاء بلفظ التعايش؟ وهل التعايش مصطلح كان موجودا في كتب الفقهاء؟ فينبئك أهل العلم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا في المصطلحات التي يتلاعب بها الإعلام اليوم، مثل مسألة الرأي والرأي الآخر، مصطلح منتشر أهل السنة يجاوبون في هذا فيقولون نعم الرأي منه صالح ومنه فاسد، وقد يقبل منه وقد لا يقبل، لكن إذا كان فاسدا مخالفا للأصول الكليات فليس في مجال الاجتهاد. ما نقول رأي ورأي آخر، بل نقول هذا هو الحق وما يخالفه هو الباطل. وإذا كان في مسائل يسوق فيها الاجتهاد فنقول نعم رأي اجتهادي ورأي آخر، والعبرة بالترجيح بأي شيء بالدليل، ويتكلم في هذا العلم أهله وهكذا. لكن الألفاظ العامة المطلقة لا شك أنها تشوش على الناس أفكارهم. يقول هنا ما قولكم بالدعوة إلى الحوار بين الأديان السماوية والكلام على أن غيرها فيه خير خاصة مع الفتن المتلاطمة؟ الحوار بين الأديان أو الحوار بين المسلمين وغيرهم منهج ثابت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. ألم ترى إلى قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤساء الكفر في العالم يدعوهم إلى الإسلام. هذا كله أمر مطلوب وواجب القيام به مع الاستطاعة. يقول هنا السائل بين لنا الليبرالية والعصرانية والتنويرية والقرآنية، هذه مذاهب. أنا أقترح على أستاذ متخصص العقيدة يجلس هنا في موضوع عن المذاهب الفكرية المعاصرة ويقدم هذه بطريقة إجمالية سهلة، لأن هذا من العلم الذي يجب نشره، لكن الكلام فيها الآن إنما هو على سبيل الاختصار. الليبرالية هي لفظ جديد للعلمانية، لأن العلمانية العلماء وقفوا منها موقفا واضحا، وكما سلف قلنا لكم أن العلمانية قيد على الشرع، حتى الذي يسمونها المتدينة يزعمون أن حكم الله لا يحكم عالم السياسة والاقتصاد والأخلاق، فبئس ما قالوا، ويزعمون أنهم مؤمنون. ونقول ما قال الله، قل بئس ما يأمركم إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان إيمانكم يأمركم بهذا فبئس الإيمان. فلما بين العلماء الحكم فيها وأنها مذهب وافد على المسلمين لم يعرفوا أهل الإسلام، بدأوا الآن يتملصون من هذا الاسم وآتوا لهم باسم آخر وهو الليبرالية، وإلا على أي حال كلهما اسمان لأمر واحد. العصرانية يعني قوم يفكرون بطريقة عقلانية، يحاولون أن يشكلوا الإسلام لتتوافق أفكاره ومبادئه مع العالم الغربي، ويقولون هكذا المعاصرة. والجواب طبعا على هذا المذهب أنك لا يمكن أن تشكل الإسلام، عالم الغربي عالم إباحي يدعو إلى الفضيلة، فهل يمكن لأجل المعاصرة أن نترك الفضيلة ونسعى لنقدم الإسلام كحامي لغيرها عياذا بالله؟ ما يمكن. فعلى يتحال العصرانية إن كان المقصود بها التقنية والتطور وترقية المجتمعات فنعمة ونعمة عين، فيجب على المسلمين أن يتطوروا تقنيا وماديا في جميع المجالات. وإن كان معناه لبوس المذاهب الغربية والأفكار الغربية وتحوير الإسلام لكي يقبلها فلا، فذلك منكر عظيم. التنويرية قريبة من العصرانية، التنويرية هي على حالهم العلمانيين والليبراليين، بس عندهم أكثر من اسم، عندهم أكثر من اسم يتحولون تارة لهذا الاسم وتارة لهذا الاسم. التنويريين هم يقولون نحن يعني ناس يعني متنورين، نريد أن نتعايش مع الغرب وأفكاره ومبادئه. طبعا التنويريين هؤلاء في العالم الإسلامي لهم أكثر من 200 سنة، من خيبة إلى خيبة إلى خيبة إلى خيبة، ولا ذهبت مقدسات المسلمين إلا في أيامهم، ولا فسد الاقتصاد إلا في أيامهم، ولا انحرف العالم إلا في أيامهم، ولا انتشرت الرذيلة إلا في أيامهم، فبئس ما صنعوا وبئس ما زعموا، يسمون أنفسهم تنويريين. القرآنيين هؤلاء الذين يقولون نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بكلام سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لاحظ يعني بناء الفرق هي تخريب للإسلام، يفرقون بين الله ورسوله، يفرقون بين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كيف يمكن للشاب المسلم الذي طوى حديث استقامة في الدين أن يتعامل مع هذا الخلاف؟ على أي حال الذي على استقامة في الدين وفي بداية فليلزم تعلم القرآن والسنة، وليبحث له عن صاحب سنة يثبته على أصول أهل السنة، حتى إذا طوى يعوده بعد ذلك إن شاء الله التقوى يقوى أمره بمشيئة الله. يقول كثيرا مما تتردد كلمة الثوابت، هل لكم أن تعرفوا لنا هذه الكلمة وتضعوا لها ضوابط؟ على أي حال هذا مصطلح معاصر وهو صحيح، يعني يقصدون به الأسس والكليات الثابتة التي يجب أن يجتمع عليها أهل الإسلام، وهو معنى صحيح على أي حال مأخوذ من الثبات. يقول هنا رجل مترجم جلس مع أحد الدعاة يترجم كلامه لجمع من الكفار، فكان من هؤلاء الكفار أسئلة يسألون فيقولون إن الله خلق الخلق فأين كان قبل ذلك؟ في القرآن أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. على أي حال الأسئلة التي ترد على الإنسان وتغلب على عقله ويستدرجه الشيطان إليها، المنهج القرآني في التربية والتعليم أنه يؤخذ منها إلى الأصول المحكمات والأسس. كيف يكون ذلك؟ إنسان مثلا صار عنده شك في مثل الأسئلة يعاد مرة أخرى، يعني تعرض عليه التربية الإسلامية مرة أخرى، يعرض له الدواء مرة أخرى. الدواء والعلاج هو في الأصول والكليات. ماذا نقول لهم؟ نحدثه عن الله، عن عظيم صفات الله، على أنه خلق الكون سبحانه وتعالى وعلمه محيط بذلك، ونعرض له الأدلة، الأدلة القرآنية والأدلة الكونية، ونذكره بمثل القصص والأدلة والبراهين التي ذكرها الأنبياء حتى نرفع معنويته وإيمانه فيزول عنه الشك وتزول عنه مثل هذه الأفكار. هذا الأمر يحتاج إلى علاج، والعلاج فيه ليس فلسفيا، ليس هو استدراج مع الشبهة، تستدرج مع الشبهة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى له مثل هذا وهو مسلم ماذا يقول؟ يرجع إلى الأصل المحكم، يقول لا إله إلا الله فيتطمئن نفسه. وكذلك أنت في التربية والتعليم تعود إلى الأصل المحكم وتربيه وتقوي إيمانه فيزول عنده بإذن الله هذا الاشتباه أو هذا الوسواس. هذا أيضا يسأل عن مسألة التصنيف. الأمة الإسلامية ينبغي أن ترجع إلى محكماتها وأصولها وشريعتها وعقيدة أهل السنة، فإذا صنعت ذلك فلا تحتاج إلى تصنيفات، يصير اسمها اسم المبارك أهل السنة والجماعة بإذن الله. يقول هل الهجوم على الصحوة ونعتها لأنها مرحلة انتهت، والتطاول على أهل العلم في الصحف، هل هذا من قبيل زعزعة الثوابت؟ نعم هذا من زعزعة الثوابت، لأنه إذا شكك الناس في أهل العلم ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إذا شكك الناس في أهل العلم ماذا بقي؟ بقي أهل الحداثة؟ وخلنا نكون صراحة، بقي أهل العلمنة؟ من بقي؟ أهل العلم هم الحصانة للمجتمع، والدعوة هي الحصانة للمجتمع، وكل من أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو حصانة للمجتمع، ليس لشخصه، لا اسمه عندنا لعالم، علماء غير معصومين، لكن لما يحملونه، فإنما فضلهم الله لما يحملونه. فإذا كان الناس لا يقدرون علماءهم ولا دعاتهم ولا الآمرين بالمعروف ولا الناهين عن المنكر ولا الداعين إلى الله بحكمة وموعظة الحسنة، فمن يتبعون ومن يقدرون؟ وماذا نصنع؟ كيف نحفظ المجتمع؟ مجتمع لا يحفظ إلا بأهل العلم. ولذلك التشكيك في أهل العلم والتشكيك في جهودهم في مؤسساتهم في دعواتهم في أعمالهم هي كما قالت العرب شنشنة نعرفها من أخزى، ولأمر ما قطع جديعا أنفه، يعني ذلك لأغراض لا تخفى. لأن التشكيك في الدعوة والعلماء هو تشكيك في الشريعة، وضرب هؤلاء هو ضرب لجمعيات المسلمين. وعلى يتحال الكلام هذا يطول، لكن التعرض الحقيقة الاستهتار الذي يمارسه كثير من الكتب الجهال وكثير من المغرضين لا شك أنه فتنة للمسلمين وصد عن سبيل الله والعياذ بالله. يقول التوجهات الإسلامية التي تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، هل ترى أن خلافها خلاف تنوع أو تضاد، وخلافها واجتهادها من هذا النوع أم لا؟ الجواب أن ما كان من خلاف فقهي لا يمس الأصول والمحكمات فلا شك أنه خلاف تنوع، والأمر فيه واسع، والواجب على الجميع أن يطلب الدليل الشرعي والترجيح بالدليل وبالتي هي أحسن. وما كان خلافا في أصل أو محكم أساسي فالخلاف فيه خلاف تضاد، والواجب أيضا طلب الدليل ومعرفة الحق في ذلك، والواجب في ذلك طلب الدليل ومعرفة الحق في ذلك. ما حكم من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل خروج الوقت بقليل بحجة التعب والإرهاب في حال دخول وقت الصلاة. على أي حال إذا دخلت عليه الصلاة وجبت الصلاة في ذمته، وعليه أن يبادر بقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإن أخر لتعب أو حاجة أو سبب شرعي فلا حرج عليه إن شاء الله. إذا أخر لسبب شرعي كمرض مثلا أو شدة في إرهاق فلا حرج عليه، والواجب على الإنسان أن يبادر بالصلاة والعبادة. هذا يسأل يقول من هم البهائيون؟ على يتحال أنا الحقيقة أقترح أن في هذا المسجد أن يكون هناك دراسة عن المذاهب الفكرية المعاصرة يقوم بها متخصص في كلية الدعوة وأصول الدين. يقول هنا من الثوابت العدل في التعامل مع المخالفين المنتمين للإسلام، ما هي الثوابت في التعامل معهم بدون إفراط أو تفريط؟ بالنسبة لإقامة حقوق المسلم على المسلم معروفة، فلا بد ولا شك أن هذا من الأمور البينة والمحكمة والواضحة. لا بد أن الإنسان يحفظ يعني حقوق الآخرين كما يحب أن تحفظ له حقوقه. يقول هل من المحكمات طرق الدعوة وسائله؟ لا شك أن الدعوة لها محكمات. الدعوة ليست كلها محل اجتهاد، الدعوة لها محكمات. فالدعوة تكون للأصول والأسس، تكون أيضا عن علم وبينة، هذا من محكماتها، تكون أيضا واضحة وجلية، تكون أيضا تقوم إما من الأمور الواجبة أو فروض الكفايات يجب أن يتعاون عليها المسلمون لقول الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، كما أنها أيضا هي خاصية المجتمع الإسلامي، هي واجبة على المسلمين فيما بينهم، واجبة على المسلمين لغيرهم من الكفار وأهل الأهواء وغيرهم، فيها محكمات. وقد أمر الله عز وجل بها أن تتهيأ لها أمة من هذه الأمة لتقوم بها. يقول في تربية الشباب هل يمكن أن يكون هناك أشياء يمكن غرسها في المحكمات ونحو ذلك؟ نعم، الأصل أن التربية تعنى بالتأسيس والتأصيل، فمن كان يعني عنده أصل وقوة في ذلك فالحمد لله. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا تأكيدا، وذكرت لكم ما وقع في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه استمر في تربيتهم على الأصول المحكمات البينات الواضحات، مع أنها من العلوم المتاحة، يعني كثير من الأصول من العلوم المتاحة عند الناس، لكن على أي حال عدم اعتمادها في التربية والتأصيل والحجة والدعوة يضعفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر بها حتى في آخر وقته عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت يقول الصلاة الصلاة. فاستمرار التربية على النشر على مثل هذا لا شك إنها من الأمور المتعينة في مثل هذا المجال. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، أجعلنا وإياكم المتعاونين على البر والتقوى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. ونكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.